على سيد الأولين والآخرين وإمام السادة المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل مذكرا ومخاطبا عباده المؤمنين ليستعدوا بما يحتاجونه في الدار الآخرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. عباد الله، إن العاقل إذا ناداه الكريم ودعاه الواجد الماجد ليعطيه وينيله العطايا الجزلة وهو في أمس الحاجة إليها لا يتخلف عن إجابة ذلك الندى ولا عن تلبية تلك الدعوة إلا إذا كان عقله متغيرا. فرب العباد جل وعلا ينادينا باسم التقوى، باسم الإيمان، ويأمرنا بالتقوى والاستعداد ليوم غد، وقد قرب يوم القيامة ويوم الجزاء والثواب، وجعله بمثابة يوم غد الذي ليس بيننا وبينه إلا ليلة، ليتهيأ العاقل الرشيد ويستعد الناصح الأمين، ويعمل من يرجو أن ينال ثوابه عند أكرم الأكرمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله بماذا؟ اتقوه بالأعمال الصالحة، بالإكثار من الطاعات، بتجنب المعاصي، بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بالإعراض عن اللهو والغفلة والغيبة والنميمة، بصرف النظر عن المحارم وصرف الأسماع عن المحرمات، والإقبال على رب العباد جل وعلا إقبال المحتاج لنفحات الله، المضطر إلى لطف الله وكرمه وجوده. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، ساترا يمنعك من عذاب الله، ولا مانع من عذاب الله إلا رحمة الله. وقد قال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المؤمنين. فيا أيها المسلم، يخاطبك إلهك جل وعلا يدعوك لأن تتقيه وأن تأخذ بالاستعداد ليومك المقبل، يوم لا تغرب شمسه ولا تنقضي دقائقه وساعاته، يوم لا تستطيع أن تستدرك فيه ما قد فوتته في الأيام الخالية، وإنما هو يوم جزاء لا عمل فيه، ويوم إثابة ومجازاة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جميع الأنفس، من ذكر وأنثى، من شاب ومسن، من كهل وهرم، كل الناس. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تأمل حسابك ورصيدك قبل أن تقدم فلا تجد رصيدا، يروى عن بعض النصحاء عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه خرج مع ابن عمه سليمان بن عبد الملك لنزهة من النزه، فلما وصلوا إلى محل المستراح شغل سليمان بما يتناول، وانزوى عمر بن عبد العزيز تحت شجرة يبكي، فلما التمس ابن عمه وتفقده وجده فقال: ما يبكيك يا أبا حفص؟ قال: لما وصلت هذا المكان ورأيت خدمك قد هيئوا لك تذكرت يوم القيامة، وأن من قدم شيئا وجد، ومن لم يقدم شيئا لا يجد ما أمامه شيئا، فجعلت أبكي. فهل نحن أيها المسلمون نتخذ من نزهاتنا وسفراتنا وتقلباتنا ودخولنا إلى هذا الحرم المبارك عبرا لحياتنا وآخرتنا؟ من قدم شيئا وجد، تجد العبرة في كل شيء في طعام إفطارك. من أتى بطعام إفطار وجده أمامه، ومن لم يأتي بشيء لم يجد إلا ما يعطى إياه. في هذا الكون وفي هذه الليالي والأيام وفي كل زمن من أزماننا ونفس من أنفاسنا عبر، فهل من مدكر؟ العقلاء الرشداء يأخذون من كل ما يمرون به اعتبارا ويتعبون في من كل نفس من أنفاسهم، فإذا تفرغوا لنزهة ولذة تذكروا سرعة تصرمها وانقضائها، وأن ما يعقبها قد لا يكون مثلها، فأحسوا بأن الاغترار بدار الغرور أمر لا يليق بالعقلاء، فاستعدوا للعمل الصالح. ولذا يقول إلهنا جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا كنا قدمنا أعمالا صالحة من صلاة وزكاة وصوم مسبوق بإيمان خالص وقصد لوجه الله جل وعلا لا تشوبه شائبة، ثم نحن فزعنا إلى الله أن يقبل ذلك العمل، فإنه ليست العبرة فقط بأن تعمل، العبرة بأن تعمل ويكون عملك خالصا لوجه الله، وأن يتقبل منك ذلك العمل. فإن من يتقبل الله منه العمل هو الموفق. فابن آدم قرب قربانا، كل منهم قرب قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فلما أظهر الحسد والأسى قال له أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت في حاجة يا أخي المسلم للتقوى ليتقبل منك عملك، والتقوى أن تحاسب نفسك في سرك وعلانيتك وفي كل خطرة من خطرات قلبك وفي كل نظرة من نظرات بصرك وفي كل استماع تستمعه في أذنك أو أي حركة من أي جارحة من جوارحك. لا بد أن تندم على كل ذنب وأن تفرح بكل طاعة وترجو من الله قبولها لتفوز بالاستعداد ليوم غد، وتكون ممن نظر في مستقبله وتأمل في حساباته هل فيها ما يكفي أم أن حسابه أوشك على الانتهاء، وانظر إلى ما أعددته للمستقبل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. جعل النظر للمستقبل بين التقوى الأولى والثانية، فإذا نظرت إلى مستقبلك فاتق الله جل وعلا بنفسك، فإن كنت مفرطا فاندم على التفريط وتهيأ للعمل، وإن كنت على شيء من العمل الصالح فاتق الله في مستقبلك لئلا يخونك المستقبل بأن تغتر، فإن كثيرا من الناس يمسي مسلما ويصبح كافرا، ويمسي يصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث الفتن العظيمة التي تتوالى كقطع الليل المظلم، يصبح حلماء الناس وعقلاؤهم حيارى كأنما قامت القيامة. فلنستعد للعمل قبلها، لأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا نحن عملنا صالحا في أيام السعة، واتقينا الله جل وعلا في أيام الرخاء والأمان، وبادرنا بطلب مرضات ربنا قبل حلول أعاصير الفتن، ثبتنا ربنا جل وعلا، لأنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولأنه قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا أيها المسلمون، انظروا لمستقبلكم، أجيبوا داعي الله، فقد دعاكم لتنظروا في المستقبل، ومستقبلكم آت قريب، وقد وصفه العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما بأنه غد، لأنه يوم غد ليس دونكم ودونه إلا ليلة، وقد نكون راحلين قبل مضي هذه الليلة. فلنعمل العمل الصالح. ثم الله جل وعلا يخبرنا بأنه خبير بما نعمل، فإذا عملنا عملا وأردنا في عملنا أن ينظر الناس إليه وأن يعجبوا به، رغب المصلي بأن يقال ما أجوده في صلاته، والمزكي والمتصدق المحسن، وكذا بالنسبة للنساء قيل ما أحسن صلاتها، ما إلى غير ذلك. لا، إن الله خبير بما تعملون. فإذا كان عملنا لوجه الله جل وعلا نفعنا، وإن نحن وجدنا فيه غشا ودخلا، فلنبادر بالفزع إلى الله والتوبة إليه، بأن يطهر قلوبنا وينقيها من النظر إلى سواه جل وعلا. فإن الله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويصرف عنه السوء بلطفه سبحانه ومنته وكرمه وجوده، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو جل وعلا الذي يفرح بتوباتنا إذا تبنا، ويحب أن يكافئنا عليها أجل الهبات، ولكننا نبخل على أنفسنا. ويقول ربنا جل وعلا محذرا إيانا أن ننسى مستقبلنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم جزاء وفاقا. لما نسوا أوامر ربهم وانتهكوا محرماته ولم يستحيوا من الله ولا من خلقه، واستطالوا بنعمه على معاصيه، ونسوا الحساب والعرض على الله جل وعلا، ولم يخافوا مقامهم بين يدي الله، عاقبهم سبحانه بأن أذهلهم عن أنفسهم وصدهم عن النظر في مستقبلها، فوقعوا في من حيث لا يشعرون، وزلت بهم أقدامهم إلى هوة لا منجاة منها. نسوا الله فنسيهم. ولا شك أن من نسيه الله جل وعلا فقد خاب وخسر، وظل سعيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولن يجني من جميع أعماله إلا السوء والعياذ بالله. والعاقل ينبغي له أن يتذكر الله جل وعلا دائما، وأن يحرص على ذكر الله سبحانه، ليشد قلبه بطاعة الله، ويعلق رجاءه بما عند الله، وليتوجه إلى رب هذا البيت سبحانه وتعالى، ولا سيما من الله عليهم بالدنو من هذا المقام الكريم، وأدناهم لهذه الرحاب المباركة الطاهرة، عليهم أن يستحيوا من الله جل وعلا، أن يستحيوا من ارتكاب معصية عند بيته وفي حرمه الآمن. وقد أدناهم ومن عليهم وأعطاهم ما قد حرمه كثير من الناس، فكم من أمة وكم من أفراد وجماعات تذوب أنفسهم حسرات، يتمنون أن يكونوا بجانب هذا البيت العتيق، وأن يتمسحوا بأركانه، ولكن حيلة بينهم وبين ما يريدون، إما حالت بينهم وبين الوصول ذنوبهم وأثقلت كواهلهم خطاياهم وأقعدهم الحظ السيء بتراكم الأعمال الخطيرة الخبيثة، أو أنه حيل بينهم وبين الوصول لأمور عائقة شاقة لا حيلة لهم بدفعها، وأنتم من الله عليكم بالوصول وأدناكم بقدرته وقربكم سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده، ولولا كرمه سبحانه وعطفه وجوده ما أدركنا الوصول إلى هذا المكان، فحري بنا وقد من الله علينا أن نريه جل وعلا شكر النعم وأن نزيد من الطاعة وأن نتفانى في إرضائه جل وعلا. وليس كثيرا أن نصد عما حرم وأن نقبل على طاعته وأن نبذل مما أعطانا، فهو جل وعلا وعدنا بأن يمن علينا بالشيء الكثير إن شكرناه وأدينا عملا قليلا يثيبنا سبحانه بأعظم ما يثيب به عباده المتقين، لأنه جل وعلا صاحب الكرم والجود وصاحب المن والإحسان وصاحب اللطف والبر جل وعلا، وهو البر الرحيم. فيا أيها المسلمون احرصوا على تجنب نسيان أنفسكم، فإن أكثر الناس في هذا الوجود قد نسوا أنفسهم، فإذا رأيت مرتكبا للمعصية فاعلم أنه قد نسي الله عند ارتكابه تلك المعصية، فأنساه الله نفسه، لأن المعاصي هي الردى والهلاك، ولأن ارتكاب الذنوب سبب للعطب، نسأل الله السلامة من العطب. فإذا رأينا عاصيا فلنعلم أنه قد نسي ربه، فجازاه جل وعلا لما رأى إقبالا منه على المعاصي وإدبارا عن الطاعات جازاه بأن أنساه نفسه، فلم يبحث عن مصالحها ولم يسعى لنجاتها ولم يهرب من الأخطار المحدقة بها، وأكثر الناس واقعون في هذه الحالة. نسأل الله أن يجنبنا أجمعين الوقوع فيما هم فيه. ثم الله جل وعلا لما أخبرنا عن مغبة نسيانه جل وعلا، وهو غير حري بأن ينسى ولا يليق بمن يتقلب في نعم الله من الصحة والأمان والنعمة والرغد والكسب والوصول إلى هذا البيت العتيق، لا يليق به أن ينسى من له المن والفضل والجود، الذي أدراه ومن عليه بكل شيء وأعطاه ما يدري وما لا يدري عنه، فإننا لا ندري ما هي نعم الله علينا، فهناك نعم ما درينا بها ونعم ندري فلا نشكر الله عليها، وليس هذا من أخلاق المتقين الراغبين بثواب الله. فجددوا توبة أيها المسلمون دائما، واقتدوا بإمام الحنفاء وقائد الغر المحجرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة يا عباد الله هم الذين اتقوا الله ونظروا ما قدموه ليوم غدهم واتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأصحاب النار هم الذين نسوا الله فنسيهم، فلما نسيهم ظلوا مع الضالين وصاروا هملا كالأنعام يأكلون ويشربون، بل هم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام لا عقول لها، ولم يكون الله جل وعلا لها عقولا تنظر لمستقبل بعد الموت، ولذلك لا حساب عليها بعد الاقتصاص من بعضها لبعض. أما المكلفون فهم الذين يحاسبون، فمن نسي نفسه لا يكون ثوابه جزاؤه فقط أنه ظل في هذه الحياة الدنيا وصار يأكل ويشرب كالأنعام، ولكنه يوم العرض والجزاء ويوم يكشف عن السرائر وتتطاير الصحف لأهل اليمين بأيمانهم ولأهل الشمال بشمائلهم، ويظهر الندم وتنكشف السرائر وتبين الفضائح وينجلي العار على المفرطين. عند ذلك يعلم الذي نسي الله جل وعلا أي حظ قد نسي في دنياه في أيام الجد والاجتهاد والكسب والتقديم للمستقبل وإيجاد الأرصدة وما يحتاجه المرء في مستقبله وفي يوم غد. فيا أيها المسلمون، أجيبوا داعي الله جل وعلا، فإن الله لا يدعوكم إلا إلى خير وفلاح، ولا ينذركم سبحانه وتعالى وينهاكم إلا عما فيه مضرتكم وهلاككم. فتهيأوا واستجيبوا لداعي الله وآمنوا به واتقوه سبحانه وتعالى وانظروا فيما قدمتم. ولا شك أن أجمعنا قد تساهل في كثير من الأمور، وإن أدى فرائض الصلوات الخمس وإن بذل الزكاة فهناك ذنوب كثيرة يغشاها أحدنا، ولكن لمرض قلبه ولضعف التقوى عنده ولضعف الإيمان في قلبه لا يبصر كثيرا من السيئات والخطايا. فإن الإنسان يمر في الطريق فهناك أشواك صغيرة كثيرة في الطرقات وأحجار صغيرة لا يراها إلا المبصر وضعيف البصر الأعشى الذي بصره ضعيف لا يكفي إلا للتمييز بين الطرقات، لا يبصر كثيرا مما في الأرض من أشواك وأحجار صغيرة وأذى. وكذلك أيها المسلمون، من ضعفت بصائر قلوبهم بتراكم الذنوب عليها واستيلاء الران عليها يجهلون كثيرا من السيئات ولا يدرون أنهم أساءوا. ومن المحن والبلاء أن يذنب المرء وما درى أنه أذنب، وأن يسيء ولم يعلم أنه أساء، وأن يجترئ على الخطايا وهو ما درى باجتراءه، لأن مكان الإبصار ومكان الإحساس بالسيئة والخطايا أصبح عديم الإحساس أو ضعيف الإحساس. فلنجتهد بعلاج ذلك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح الذي يرضى عنه المولى جل وعلا، ولنحاسب أنفسنا دائما، ولنجعل من أعمالنا وتفقدنا لأحوالنا سببا في نجاتنا عند الله جل وعلا. فإذا نحن أمسينا لننظر فيما أسلفناه على حسب الاستطاعة، كم من الحسنات أديناها وكم من المعاصي صرفنا وجوهنا عنها وكم من موقف فيه خزي وعار تجنبناه وكم من موقف يرضى عنه الله جل وعلا وقفنا. ليجتهد أحدنا أيها المسلمون في كل يوم وفي كل ليلة في تفقد حاله، وسيرى أمرا عجيبا، سوف يراه أمرا خطيرا بكثرة السيئات والذنوب وقلة ما يقابلها من الحسنات والأعمال الصالحة. وإذا هو ندم وأسف على هذا التفريط الكبير وتمنى ورجى من ربه جل وعلا أن يتجاوز عنه وأن يعفو، وسأله جل وعلا بصدق وإخلاص عفى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى عفو كريم يستجيب الذين آمنوا ويعفو عن خطاياهم ويبدل سيئاتهم حسنات. وإذا أتينا إلى هذه الصلوات أيها المسلمون فلنأتها بقلوب مقبلة ونفوس متطلعة إلى الخير راغبة في الثواب، ولنفزع فيها إلى الله أن يمحو ما سلف من الذنوب وأن يستقبل أيامنا وأن يوفقنا لاستقبال أيامنا. وقد خلت ظهورنا من الحمل الثقيل وخفت كواهننا من الأخطاء والسيئات والخطايا، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين ممن أجابوا نداء الله جل وعلا واستجابوا له وعملوا صالحا واتقوا ونظروا لمستقبلهم القريب وحرصوا على تهيئة ما يأمنون به إذا رحلوا إلى ذلك المستقبل. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في ليلتنا هذه من المرحومين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتجاوز عنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هنا أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث من عرف نفسه قاضيا غير المسلمين فكأنما عرف نفسه من غير سكين؟ هذا حديث ورد وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. والمقصود به وهو حديث لا بأس به وأقربه إلى الضعف، والمقصود به أن الذي يتولى القضاء بغير علم أو يتولى القضاء ولا يعدل بدليل الأحاديث الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمه، إلى آخر الحديث. سائل من يقول: أنا عند ربي لربي إذا تحقق لي أن آتي بالحرم وأصلي فيه ثلاث سنوات، وتحقق لي والحمد لله ما أردت، وذهبت من الحرم أنا وزوجي وسرير فرضي فقط، ولم أصلي الثالث نظرا إلى عبادي من قبل ذرني، وماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟ إن استطعت الإتيان ببقية نذرك فحسن، وإن لم تستطيعي فلا شيء عليك، لأنك غير مالكة لأمرك. وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك كلمة نحوها. فأنت لا تملكين وقتك كله، وإنما أنت أمرك راجع إلى زوجك، فإن أذن لك وأتممت ما نذرت، وإلا فلا شيء عليك. سائل من يقول: رجل لديه بضاعة قصيرة ويستلم بضاعة قطعة، وهذه القطعة تباع قبل أن يحول عليها الكون، فهل فيها جزاء؟ إذا كانت البقالة بعد شرائه إذا حال الحول يزكي على رأس المال الذي فتح به البقالة وجميع أرباحه، حتى ولو كان البيع يتقلب، يشتري اليوم بضاعة ويبيعها ويشتري أخرى ويبيعها، ينظر عند فتح محله وتأسيس بقالته ما مقدار رأس ماله الذي يملكه، بصرف النظر عن الدين الذي اشترى به، وإنما يزكي رأس المال الذي يملكه، ثم ينظر عند التصفية بعد رأس العام عن الأرباح. فإذا كان رأس ماله عند افتتاح البقالة مثلاً 1000، وعند نهاية السنة وجد أنه يملك 2000، يزكي على 2000، وهكذا. سائل من يقول: فضيلة الشيخ، يوجد عندنا إمام يشرع القراءة وركوع السجود، ونصحته عدة مرات ولكن بدون فائدة، فليصلي خلفه وأقفاه إلى غيره ليصلي، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، وإذا خفف الصلاة فلا يجوز أن يخففها التخفيف المخل الذي يجعل المأمومين لا يتداركون قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين، ولا يتداركون تسبيحة في الركوع والسجود. فإنه يجب على الإمام أن ينظر إلى حال المأمومين وأن يعتني بذلك غاية الاعتناء وينصح، فإذا لم يمتصح يرفع أمره إلى الجهات التي تملك عزله عن الإمامة. وإذا كنت لا تستطيع ذلك كله فاذهب إلى إمام ترتاح نفسك للصلاة وراءه وتحس بالإطمئنان، فإن الصلاة النافعة الصلاة التي يكون فيها خشوع متوفرة. سائل من يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أصوم 3 أيام من كل شهر، ولكن أريد أن أصوم اليوم الأول والثاني والثالث، وتارة اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وتارة اليوم 20 والثاني والعشرين والثالث والعشرين، هل بعملي هذا أحصل على تأني سنة الظهر؟ نعم، من صام 3 أيام من كل شهر صار كأنما صام الدهر كله، لكن لا يصح أن يصوم الجمعة وحدها، لا يوم قبلها ولا بعدها. وأفضل ما يكون لمن أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر أن يصوم اليوم 13 و14 و15، لأن هذه الأيام هي الأيام البيض. سائل من يقول: هل يجوز أن أخذ كتاب أو يقرأ على ورقة واضح عن الورقة على المصحف؟ لا بأس، لأنه لا يقصد بذلك إهانة المصحف، وإنما قصد أن لا تتخرق الورقة من القلم، ولا حرج إن شاء الله في ذلك، لأن هذا ليس من الإهانة في شيء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: وقال الله لعيسى بن مريم أن قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية، مع نوع الاستفهام في هذه الآية مع شرطها، أفهمتم أجابكم الله خيرا؟ الحقيقة أرغب من السائلين الأسئلة التي من هذا النوع هي أسئلة طلبة علم يرجعون إلى كتب التفسير التي تبين هذا، ومثل هذا المكان إنما هو مثل الاستفادة في رأس الأعمال. وأما الاستفهام هذا فهو على نوعين، إما أنه استفهام إنكاري، أو هو أيضا استفهام للإجابة بالإنكار على من يدعي ذلك الدعوة، ولتقريع الذين يعتقدون هذه الدعوة، لأنه أجاب قال سبحانه تنزيها لك إلى آخره. فأنصح الإخوة الذين يرغبون أن يسألوا هذه الأسئلة فهم طلاب علم يرجعون إلى كتب التفسير التي تعتني بهذه المباحث. نعم. سائل يقول: أخبرني بتجاعة الرجل التي أمنع زوجتي من زيارتها ولكنها أخبرني بتجاعة الرجل يؤثر على القلوب، والإنسان بحاجة لأن يكون قلب امرأته قلبا طيبا سليما من البلاء والشر، والقلب الذي يتغذى جسد صاحبه على شيء من الحرام لا شك أنه يتأثر بالفساد والشر. سائل يقول: ما حكم مد القدمين إلى البيت؟ لا حرج في ذلك، لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فالإنسان إذا جلس في الحرم استقبل القبلة وقد تكون رجلاه تؤلمه، فلا حرج عليه في ذلك، هو لا يقصد بمده رجليه اتجاه القبلة الاستهانة، وإنما يريد أن يستريح ويشاهد القبلة. فأنا أحب أن الإنسان يكون عنده شيء من اليسر والتيسير. أيوة. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا. سائل يقول: في إحدى القرى كان هناك مسجد لا يأتي بحاجة من قبلي، فتبرع أهل الخير بناء مسجد آخر، ولكن أحد الفقهاء قال: أن المسجد مسجد بني زراعة، وعندما أردنا عقد الحق منه على قول هذا رفض بعض الجهود الاقتداء بشهادته، فما رأي فضيلتكم بقوله هذا الفقيه وبخصوص الذين رفضوا الاقتداء بشهادته أفيدونا عقابة من الله؟ أرى أن لا تكلفوا أنفسكم عناء إثارتي الرغائل، فهو أخطأ، لأن بناء مسجد يسع الناس ليس كبناء مسجد الضرار الذي أريد به مضارة الله ورسوله، أريد به الإرصاد لمن حارب الله جل وعلا ورسوله. هو غلط في هذا إلا إذا كان يعلم أن الذين بنوا المسجد الآخر يريدون تنفير الناس عن الصلاة في المسجد القديم، لكن لا أرى أن الناس يستثمرون ما في النفوس من إحل ويبعثون الأحقاد، وإنما يتركون الشخص وما قال ليحاسبه علام الغيوب. سائل يقول: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما هو اللغو؟ سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن اللغو في اليمين، فقالت: لغو اليمين أن يقول الإنسان بلى والله لا والله في أسلوبه في حديثه المستمر، لكن لما يعقد الإنسان ويقصد الحلف بوالله فهذه هي اليمين المعقودة. وأما أن يقول لا والله ويتحدث في قصة وحديث دون أن يقصد اليمين فهذه ليس يمين، وهي من لغو اليمين. سائل يقول: إنني بديت الطواف من قبل ركن الإيمان حوالي 6 أو 7 عندما عملت التوقيت، توقفت بعد الفجر الاسود حوالي 3 أو 4 أو 5 أمتار ثم عرضت نفسي على خطر فرجعت الى الوراء قليلا ووقفت قبل الحجر الاسود بمتر او مترين ثم نويت نية الطواف ابتداء من الحجر الاسود بمتر او مترين بمتر او مترين الى شوطين ثم عرضت شوطين ثم وقفت 5 أشواط على الشوطين التي تكسر وانتهيت بعد ذلك في الحجر الاسود بمتر فالطواف صحيح. هذا سأل لي وعجبته وطوافه صحيح لو اكتفى ووفر بقية لمن لم يسأل كان أحسن سأل وجدته بأنه صحيح. سائل يقول فرجان الخيل قبل أذان المغرب رفعا عني وقد اجبر بمثل مرتين أفيدون أعراض المطلق من زرعه الخيل يعني غلبه الاستفرار بدون قصد فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. سائل الذي تقول هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها الضرورية مع أنها متسترة ولا متعطرة ولا متزينة وهل يجوز لزوجها أن يسمح لها بالخروج إلى السوق لذلك؟ يجوز ذلك إذا كانت كما وصفت ساترة وجهها غاضة لطرفها خافضة من صوتها جادة في التستر والاحتشام وكانت مضطرة للخروج فلا حرج في ذلك والأولى أن يتولى زوجها شراء ما تحتاجه. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام؟ هذه هذا المعنى مما اختلف الناس فيه قديما وحديثا وتكرر الكلام حوله من هذا المكان وقلت إني أرى أن قراءة الفاتحة لازمة للمأموم والمنفرد وإنما لا يجوز للمأموم أن يقرأ ما سوى الفاتحة وراء الإمام إذا كان الإمام يجهر وهو يسمع صوته. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا في هل ينوب الإمام ويتحمل بقراءة الفاتحة عن المأموم وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإمامة وإذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا. فلما تعارض هذا وذاك فهم بعض أهل العلم أنه لا يحتاج لقراءة وحديث آخر وليس في الصحاح فقراءة كان له الإمام فقراءة الإمام قراءة الله لكن الصحيح في نظري أن الإمام المأموم يقرأ وراء الإمام إما والإمام يقرأ الفاتحة أو في حال سكتاته أما غير الفاتحة فلا يجوز له أن يقرأ في الصلاة الجهرية إلا إذا كان لا يسمع قراءة الإمام. سائل يقول ما حكم من يضع أمواله في البنك بدون أخذ ربا والبنك يشتغل على الربا؟ الناس في هذا الزمن لا يستطيعون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم إذا كانت لديهم أموال يخشون عليها فلا حرج أن يضعها الإنسان في بنك أو مصرف في وديعة لا يأخذ عليها ربا لا حرج عليه إذا وضعها في ذلك. سائل يقول إنني قد مرضت وتعالجت في عدة مستشفيات على نفقة أخي وقد قلت له سوف أسدد لك المبلغ عندما أحصل على عمل وقد رفض ذلك لأنني لا أستطيع أن أعطيه هذا المبلغ هل إذا توفيت يبرأ من ذمة هذا المبلغ؟ هذا إن شاء الله تبرأ ذمتك من هذا المبلغ حيا وميتا وما قيمة الأخوة لبعضهم إلا للحاجات الملحة وأي فائدة بالأخ إذا كان قادرا وأخوه كان عاجزا إذا لم ينفع فهذا من البر وصلة الرحم والإحسان ولعل الله أن يخلف على أخيك خيرا مما بذل فذمتك إن شاء الله قد برئت قبل الموت. سائل يقول ما حكم الزكاة في استعمال الذهب الذي أعد للبريء مع العلم أنه ما أعد للبيع والشراء والإنفاق بل أعد للاستعمال فقط بدون أن يزاد هذا من المسائل المتكررة. أرى أن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة ولو استعمل إذا بلغ نصابا والنصاب 20 مثقالا من الذهب وهذا مما اختلف فيه العلماء قديما وحديثا رأي أن الصحيح قول من قال إن فيه زكاة ومقدار الزكاة ربع العشر إذا بلغ نصاب. هذا عندي هو الصحيح الذي يدل عليه مفهوم القرآن وصريح السنة. نعم. سائل يقول: قرأت في صحيح البخاري حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه يأتي في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يدعون الإسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمل فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن من قدر أن له أجر يوم القيامة. ما المقصود من الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث هو كما قال في صحيح البخاري ولم يكن بهذه الألفاظ بالدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية من الصيدة. وحصل وجود هؤلاء في حرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى من أراد أن يطلع عليه أن يقرأ كتب الفرق. نعم. استعمال الدخان بيعا وشراء وشربا لا شك ان ذلك كله معصيه وحمله ايضا معصيه وصلاته صحيحه وهو آثم بحمله وشربه وادخاله للحرم. سائل يقول: هل تجوز الإمامة ابن الزنا في المجتمع وهو أعلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأعقبهم بالبرد أفيدون عذابكم الله؟ وما ذنبه إذا كان أعلمهم بكتاب الله وأتقاهم؟ ما ذنبه في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. ولم يفصل بين من كان معروف الأبوين ومن لم يكن كذلك. المقصود التقوى، من كان أتقى لله جل وعلا وأعرف بالحلال والحرام وأحسن أقرأ لكتاب الله جل وعلا فهو أولى بالإمامة. سائل يقول: ما هو وبينكم عن المفارقة في الصلاة، هل هي من السنة أم من البدعة؟ هذه المصافحة التي يتعامل بها الناس، أناس يتصافحون بعد الانتهاء من الفرض، وآخرون يتصافحون بعد أداء النافلة تحية المسجد، فإذا فعلوا ذلك يقصدون أن هذا سنة فهذه بدعة، وإذا فعلوها من أجل التحابب والتآلف وإيجاد الإحساس بالأخوة الإسلامية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والأمر فيه سعة بحمد الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني عندما وصلت تراويح من المسجد أحمل القرآن بيدي وأقرأ، وعندما سمعت منك أن ثلاث حركات تفطر الصلاة، فكيف ذلك؟ أنا لم أقل هكذا، وإنما قلت للإخوة الذين يصلون خلف الإمام ويأخذون المصحف معهم إنه لا يجوز ذلك، وذكرت أن في مذهب الشافعية أن ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة، وإن كان ذلك ليس هو رأيي، لكني أردت أن أنبههم ليتجنبوا الحركات التي لا حاجة إليها. وأما قراءة الإنسان في صلاته على انفراد أو بإمامته بالناس في المصحف وتقليد صفحاته وحمله ووضعه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ألف العلماء مؤلفات في إعداد الكبائر؟ فما هي اسمه؟ نعم، في عدد من الكتب ألف فيها الحافظ الذهبي كتابا اسمه كتاب الكبائر، وابن حجر المكي ألف كتابا اسمه الزواج عن اقتراف الكبائر، ولابن القيم كتاب اسمه كتاب الكبائر، ولآخر اسمه ابن النحاس الدمشقي له كتاب اسمه تنبيه الغافلين وقد عدد فيه الكبائر، إلى غير ذلك من الكتب وهي كثيرة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نقوم بإعلام ليلة القدر؟ هل فقط نقرأ القرآن أم نستطيع مثلا قراءة بعض القصص الدينية مثل القصص الصعبة؟ أفضل ما يتقرب إلى الله به جل وعلا الصلاة وقراءة القرآن، فهذا هو التعرض مصادفة وموافقة ليلة القدر، لا أن يبدأ الناس يقرؤون قصصا. فالقصص ليست للتهجد في ليالي رمضان، وليالي رمضان تحتاج إلى قراءة قرآن وصلاة. وكان مصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في 20 الأول يصلي وينام، وأما في 10 الأواخر فكان يصلي ولا ينام في ليلة صلوات الله وسلامه عليه. وأرجى وأحرى ما يكون ليلة القدر هي في 10 الأواخر في الأوتار. فالذي يتحرها بالصلاة والقراءة والدعاء والإكثار من الدعاء في حال سجوده. سائر يقول فضيلة الشيخ، إنني أرى أغلب أئمة المساجد لم يقرؤون سورة العلق لأن في آخر سورة ما تعلمون سجدة، فكيف تصحها؟ وهل يجب على المنفرد أن يجلس أو القارئ هذه سورة جزاهم الله خيرا؟ السنة لمن قرأ الآية التي فيها سجدة في القرآن أن يسجد، وإذا لم يسجد فلا شيء عليه، وإنما فاته أجر السجود لله جل وعلا. سائلة تقول: هل تضع المرأة يديها في الصلاة على الصدر أم على السرة؟ النساء شقائق الرجال، ولا تختلف المرأة عن الرجل إلا فيما ورد فيه النص، فلم يرد في حق النساء نص يخصهن في وضع اليدين حال القيام. فلتضع المرأة يديها كما يضع الرجل على صدرها وأسفل صدرها. سائلة أن تقول: هل يجوز للمرأة السفر مع أخ لها عمره 12 سنة للعمرة مع أقارب لها من النساء والرجال ليسوا محرما لها؟ هو المحرم الحقيقي هو الرجل البالغ، وأما الأطفال الذين لم يبلغوا فليسوا محارم يكفون أو يعدون كافين في رفقة المرأة. لكن إذا كانت قد أتت ولما علمت أن ذلك لا يجوز فلها ثواب عمرتها إن شاء الله ولا شيء عليها. سائل من يقول: كيف يعرف الإنسان أن عقيدته وعقيدة غيره سليمة؟ سليمة من الشرك؟ هذا سهل بحمد الله، ألا يعظم أحدا من الأموات تعظيم التعلق به ورجاء نصره أو قضاء حوائجه، وألا يذبح لأحد من الأموات، وألا يتقرب إلى أحد من الأموات بأي شيء من الأعمال، وأن يجعل وجهه لوجه الله جل عمله لوجه الله جل وعلا ذبحا وصلاة ومحيا ومماتا، يجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى، وأن لا يحلف إلا بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته، لا يحلف بمخلوق. وأكرم المخلوقين سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف به. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق. يحرص المسلم فإذا رأى من نفسه وتجنب الرياء الذي يعمل العمل ويذكر ليقول الناس ما أحسن الصلاة، يتصدق ليقول له جواد متصدق، كل ذلك من الشرك. سائل يقول: من الذي يتعبد للصائم ومن الذي يكره الصائم في نهار رمضان؟ الذي يستحب للصائم الاكثار من الاعمال الصالحه وتجنب السباب والغيبه والنميمه وشهاده الزور، وان يتجنب استماع الاغاني أو قراءة ما لا فائدة فيه أو النظر إلى النساء، وأن يحرص على تجنب الأسواق إلا لضرورة، لأن النساء في الأسواق فتنة والعياذ بالله، ضعف الوازع وقل المانع. سائل يقول: ما لا يقال التكبير الرابع الصلاة المنية، وهل يجوز دعاء استفتاح الصلاة المنية؟ كان بعض السلف من الصحابة يدعو بعد التكبيرة الرابعة، فلا حرج عليك إذا كبرت الرابعة، بل الأفضل أن تدعو لنفسك وللميت حتى يسلم الإمام. سائل يقول: مع حكم من قال يلا بحق يا نبي محمد أن تدعوني وإن كنت جاهلا على أي شيء؟ لا يجوز أن يسأل الله جل وعلا بجاه أحد من المخلوقين سائلا من كان، وأفضل المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوا الله جل وعلا بأحد من خلقه، ولو أراد الله أن يقول ذلك لكان محمد صلى الله عليه وسلم أولى من يقال به، ولكن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن مطالبون بأن ندعو الله بأسمائه وصفاتنا. سائلة تقول أخرجت الزكاة ووضعتها في مكان عاجز عن أغراض في البيت، وهي زكاة ابن الذهب المنتج، وتبلغ هذه الزكاة 30 ريال، ولا أدري كم أخرجت 20 ريال أو 30 ريال، وأنا متيقن أنني أخرجت 30 ريال، وعندما شاهدتها وجدتها 20 ريال، أي أن تلك الزكاة فماذا أفعل دون أثابكم الله؟ إذا كانت هذه الزكاة هي كامل زكاة حلي في فلا زكاة عليك، لأن الحلي الذي تجب فيها الزكاة لا بد أن يكمل 20 مثقالا حوالي وزن 11.5 جنيه، والظاهر لي أن هذه الزكاة أقل، أن هذا المال المزكى أقل بكثير مما قيمته 11 جنيه، لكن إذا شككت في 10 الثانية فلا بد من الاحتياط، لانه لا تبرأ الذمه من الشيء الواجب الا بتيقن خروجه. سائل يقول النساء النبي غير هديه ولد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته لم يلد منهن الا خديجه كما قال ذلك هو عليه افضل الصلاه والتسليم لعائشه ام المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين، وإنما ولدت ماريا القبطية ولم تكن زوجة وإنما كانت جارية مملوكة. سائل يقول ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للحجاج بمنى؟ ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للحجاج بمنى؟ إذا صلى الحاج الجمعة وراء خطيب مسجد الخيف فصلاته صحيحة، إلا أنه لا جمعة على الحجاج لأنه بمثابة المسافرين، لكن لو صلى المسافر مع أهل الجمعة صلاة الجمعة فقد أجزأته هذه الصلاة. سائل يقول ما رأي فضيلة الإمام الخاص الذين يقيمون في الحرم بقصة العبادة ويسأل الناس الصدقة وطريقة مليحة، فعلى يد الأشخاص يستحقون الصدقة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وذكر أن الذين يسألون الناس ويأتي أحدهم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لكن المضطر للسؤال المحتاج للسؤال لا خرج عليه إذا سأل، لأن النبي وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته تحمل حمالة حتى يقضيها، ورجل أصابته جائحة، وذكر حتى يشهد ثلاثة من ذي الحجى من قومه، وأما من عدا هؤلاء فلا تحل لهم المسألة. فالإنسان المضطر الذي عنده فاقة يجوز له أن يسأل حتى يصيب ما يكفيه لأكله وشربه. سائل يقول عندي مجموعة تقود لحماية الأشخاص ولا أدري المصادر فيها، وقد حال عليها الحول وهي بركة النصاب، فهل يوجد فيها أو كل شخص من الذي حقق علما أن كل شخص يعرف استحقاقه من هذه الجمعية؟ أفيدونا بكرم الله. الأمانة التي عند المؤتمن لا علاقة له بزكاتها، فإن الزكاة عبادة تفتقر إلى نية، ولو بذل الزكاة أحد عن أحد دون أن يكون وكيلا عنه ونائبا عنه في بذلها ما صحت، لأن من شرط صحة البذل أن يرتبط بنية لأنها عبادة. لكن لو أن أصحاب الأمانة قالوا للأمين إذا حال الحول فادفع زكاة أموالنا جاز له أن يدفع زكاة أموالهم، فإذا لم يقولوا له ذلك فلا يجوز له أن يتصرف ولو بذل ما أجزأ عنهم، وإنما كل صاحب مال وأمانة يدفع زكاة نفسه إذا كان ماله نصابا يزكى. سائل يقول عندنا في نصف تأتي الخدمة العسكرية ويتعرض المسلم خلال تلك الفترة لبلاء شديد مما يضطر إلى ارتكاب أمور فيها إثم، منها لا بد من حلق اللحية مثلا، ويصاب عسكري فيه شرك وغير ذلك، ومن المدة العسكرية للحصول على العقاب من تحتية الخدمة أن يكون الابن الأكبر هو العائل الوحيد لأمه المطلقة. السؤال: هل يجوز للوالد أن يطلق زوجته في سبيل أن يحصل الابن على العقاب من تاجر الخدمة العسكرية، وبعد ذلك يقوم الزوج برد زوجته إلى عائلتي؟ أفتونا محمودين جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا بأس بذلك إذا كانت هذه الخدمة ما تتم إلا بارتكاب معصية الله جل وعلا من حلق اللحية وهو محرم بنفس الحديث، ومن إهتاف شرك كما يقول، فإنه لا تجوز الطاعة في معصية الله بحال من الأحوال إلا إذا خشى الإنسان أن يناله من الضرر ما لا يستطيع تحمله. فإذا طلق الأب زوجته ليسلم ابنه من الخدمة واسترجعها فلا حرج، لأن الاحتيال على دفع الباطل جائز. سائل يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا لبيوتكم ولا تجعلوها تدخلون. هذا حديث صحيح، والمقصود فيه الصلاة النافلة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم نورا، وقال: أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. سائل يقول: سائلة تقول: فضيلة الشيخ، تقدم لي شاب وبعد الحكومة أخبروني أنه وكيل، وعندما أردت أن أخص الحكومة لم يوافق والدي ولم يرضوا بذلك، فماذا أفعل أثابكم الله علما بأن المشاهد المسائل تعطيه يوم بعدين؟ لا شك أن البخل داء، ولذلك لما قال الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سيدكم؟ قال الجد، قالوا: جد بن قيس، إلا أننا نبخله. قالوا: أي داء أدوى من البخل؟ لكن إذا كان هذا البخل بخلا لا يمنع الحقوق الواجبة وإنما يمنع الترف والإسراف، فلا بأس بالاستمرار وإتمام الخطوبة. وإذا كان يترتب على عدم إتمام الخطوبة مشاكل تعلق بوالد السائلة ووالدتها وغالية، فأرى لها أن تصبر وتتم الخطوبة وتطول الطريق، ولعل الله أن يهيئ لها من الخير ما لا تحتسب. فإن الإنسان إذا تحمل بعض ما يكره دفعا لما هو أعظم من المكروه أعانه الله جل وعلا وهيئ له ويسر له أمره. سائل يقول: هل يجوز لي المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وذلك تدريب وقدره من تدريب ذلك في النوافل غير الصغير الصلاه على الامام؟ ام هذا من محظور بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي الى اخره؟ افتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للانسان ان يمر بين يدي المصلين في حال صلاتهم تنفلهم مع غير الامام الا اذا اضطر للمشي ولم يجد طريقا الا بالمرور ما امامهم، ولو لم يمر لتضرر، فان هذا الحرم وما فيه من كثره الكافره والحاجات الملحه للحركه يعفى في ارتكاب بعض المحظورات دفعا لما هو اعظم منها فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي. اما اذا كان هناك سعه فلا يحل للانسان ان يمر بين يدي المصلي، وعلى المصلي ان يدفع من يريد ان يمر بين يديه اذا كان هناك سعه يمكن ان يمر معها. سائلة تقول: انا امراه اسكن في عماره قريبه من المسجد الحرام، فهل اجر صلاتي في عمارتي كاجر صلاتي في المسجد الحرام؟ اجر صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، فقد قال عليه الصلاه والسلام: اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. وهذا على اطلاقه في كل المساجد، في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الاقصى اعاده الله للمسلمين، فبيت المراه خير لها. لكن اذا كانت لا تستطيع ان تؤدي الصلاه كامله الا مع الجماعه جاز، واذا كانت العماره التي تصلي ان تسر فيها تشرف على الحرم فترى المصلين وتسمع صوت الامام، فلاجل ان صلاتها في بيتها افضل يجوز لها الاقتداء في هذه الحاله. سائل يقول: ما تظن أرض شيء من شعر على الخدين. الشعر الذي على الخدين ليس هو من اللحية، اللحية هي ما نبت على رأس الذقن وعلى العظمين اللحيين، هذه هي اللحية. وأما ما كان على مراق اللحم فإذا أزال فلا خرج عليه. سائل يقول لو سافر إلى دول الخارج هل يجوز أن أتزوج من فتاة بنت معينة أو تنفع عند الرجوع إلى المملكة؟ أهذا مما اختلف فيه الناس؟ الزواج بنية الطلاق، وأرى أن هذا نوع من المتعة وهي محرمة، لأن الأعمال بالنية، وهو إنما تزوجها لم ينويها زوجة، وإنما تزوجها ينوي الاستمتاع الفترة المعروفة عنده. سائل يقول فضيلة الشيخ، تقوم أكثر الشركات الأجنبية في الكثير من الدول الإسلامية ببناء المساجد، وهؤلاء الذين يقومون في تنفيذ المساجد لا يدينون دين الإسلام، فهل في ذلك شيء؟ لا حرج أن يتولى بناء المسجد في أي مكان من بلاد العالم غير مسلم إلا الأرض التي منع الله جل وعلا أن يدخلها الكافر، هذه البلد. وأما بقية البلدان الأخرى التي لا يمنع الكافر من دخولها فلا حرج أن يستخدموا في بناء المسجد، لكن لا يتركون هم يحددون اتجاه القبلة خشية أن يغش المسلمين، فلا يصح إلا أن تحدد القبلة بواسطة أهل الخبرة في هذا الشأن من المسلمين. سائل يقول في حقوق المسلمين بعضهم على بعض هي لك السلام، ولكنه أصبح في زماننا هذا للمعرفة فقط، فهل يقسم الإنسان في ذلك؟ وما هي حقوق المسلمين بعضهم على بعض؟ الحق الذي لك على المسلم أن يرد عليك السلام إذا سلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وجاء في الحفر حديث أن من علامات الساعة ألا يسلم المرء إلا على من يعرف، تأتي تمشي في الطريق فتقابل